وكذا ابن سينا صانعوا بكم ولا أتبعوا بل صانعوا بدياني. وكذلك الطوسي لما انغدى ذا قدرة لم يخش من سلطاني. قتل الخليفة والقضاة وحامل قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان. ولنا الملاحدة البحور أئمة التعطيل والتشبيه آل سنان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.